هالروحي سد يسلقاف أم عقا يري غراف يترى جن وفاس يترو محبو سوا يقذى استيني مذم شوم ثقر تتسوم غرصا ويرز نسلوم حبو سوا الفطلي يردي سراف غير سدات الكاف ذفي رسل متدث الدوم حب سوا سولا سايولي وسولا ما يسلى بناس حاذر وين ديزن وزوي وما حب سوا يهوزني سمران سخدكيني إذا يا ضمور شبيغ الجذر يركن وقن مدن ذا صهر عند السباد ينفن ذي شلق فنسي ريم ولان يا ضوي دين وذان ما يوصى كيدن غلو مفكي غوالي مدن في الشغل ديارزو فوسي ساسوي اسمن داكن ذا السبريك ذا قوساني وفي غم ذا النهضر نميض الغفراني ولن ياخذ شاي أدجر ولن هاتن مدي بضو قبلي ما غرسو مرف الغافو قال سيمين أدس الحاجة يدهكس أسح صيغي فاذين ذي طلين ورد تسوالي أيضو قيمة تلويث تراج وغطف طل نفكات سعيد ورد وسهر ثالفت شبيح ذك حل ذهن عيد غل حار الصصري غيني عطل ذي سني سيغر طفطل كنوز ذات الدل يحرث برواقي ومحبوسي صصري غايني عطل ذي سني سيغر طفطل يوبني كنوز ذات الدل يحرث برواقي ومحبوسي